قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال لامرأته أنت علي حرام. وقال الحسن للذي وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال لطعام الحل حرام ويقال للمطلقة حرام. وقال بالطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث عن نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول الامام البخاري رحمه الله: باب من قال لزوجته انت علي حرام. وعقد هذه الترجمه ثم ذكر بعض الاثار والاحاديث التي فيها ذكر التحريم، فقال عن الحسن نيته الا لانه غلبه نيته، اذا كان نوى بقول انت علي حرام وتطليق فانها رفض على حسب ما نوى. فانا لم يرد التطليق فانها لا تطلق بذلك، وانما تعتبر النيه. فاذا هذا القول الذي هو قول الحسن يرجع فيه الى نية القائل، فان اراد به الطلاق فانها تقع، ويقول هذا من قبيل الكنايات التي اذا صاحبها القصد فانه يقع الطلاق بها، مثل الكلمات التي سبق ان مرت وهي انت قلية وانت برية وغير ذلك من الكلمات التي تعتبر كنايات، لأنه ليس لفظا صريحا في الطلاق، ولكنه تعتبر به النية. فإذا أراد به أنه أراد به الطلاق فإنها تطلق، وإذا لم يرد بذلك الطلاق فإنها تكون يزيد مكفرة على خلاف بين العلماء في ذلك. من العلماء من قال أقوالا أخرى غير هذا، لكن هذا الذي يقدم في البخاري أشار إلى قول الحسن فيه، وأنه يعتبر نيته إن كان نوى طلاقا فإنه يقع، إن لم ينوي طلاقا إنما أراد الحد واليمين فإنها تكون تكفر كفارة يمين. وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق. وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، سموه طلاقا وسموه حراما بالطلاق والفراق. كل من هذا التعبير بالحرام أنه يحصل الحرمة والتحريم، كما إذا طلق ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر، وكذلك لو طلق طلقة واحدة خرجت من العدة فإنها تحرم عليه إلا بعقد جديد، وكذلك طلقتان طلقة ثانية فإنها أيضا تحرم عليه بخروجها من العدة، وكذلك أيضا إذا طلق الطلقة الأخيرة وكان مضاله أولى وثانية وبقي له ثالثة ثم طلق طلقة واحدة فتمت الأخيرة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذا يعني ذكروا أهل العلم التحريم بدخول الطلاق والفراق. حرمت عليه أنه لا تحل له لا إلا دفع دون نار، يعني نفس التحريم، يعني المسؤول من الشارع قوله حرمت عليه، لأنها حرمت عليه في كونه استنفد الحق الذي له، الذي طلق الألف الاستفادة استنفد ما له من الحق فحرمت عليه، إلا أن نفس زوج آخر ثم يطلقها فإنه يمكن أن يتزوج من جديد ويستأنف ثلاث طلقات من جديد. قال وليس هذا كالذي يحرم الطعام لأنه لا يقال لطعام الجن حرام ويقال للمطلقة حرام. وقال ليس هذا يعني في ذلك عنه لتحريم الطعام لأن الطعام يختلف عن الزواج والنكاح، فإذا قال لزوجتهن حرام ولو الطلاق فإنها تحرم عليه، أما من حرم على نفسه طعاما فإنه لا يحرم عليه لأن الله تعالى أعلى ذلك، لكن بالنسبة للزوجة إذا حرمها على نفسه وأراد الطلاق فإنها تحرم عليه، إنها تحرم عليه ويكون حراما، ثم أيضا كذلك إذا قيل إذا طلق واحد وخرج حرمت عليه، فإن الله أخذ ثلاثة حرمت عليه، فإن الله أخذ فإنها تحرم عليه، الزوجة تكون حراما وتكون حلالا، تكون حراما لعقد النكاح وتكون حراما إذا طلقها واستنفد الطلقات أو طلقها ثلاثة أو طلقها واحدة وخرج من العدة فإنها تكون أجنبية، يعني ليس يحتاج إلى زواج، خلاف الطيبات التي أحل الله عز وجل من الطعام والشراب فإن الإنسان بتحريمه إياها لا تحرم عليه ولا تحرم الزوجة، إنما جاهزة اليمين المكفرة يكفرها. قال وقال في الطلاق ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمقصود من هذا لا تحل له يعني معناه تحرم عليه، لا تحل له يعني ما يفعهم عليه حتى تجد حدود الخير، وهو الملك التحريم أن طلق ثلاثا فإن زوجته تحرم عليه على التمريض لا تحل له حتى تجد حدود آخر فينكحها ويستمتع بها ثم يطلقها، وعند ذلك يمكن الزوج الأول أن يزوجها زواجا جديدا ويبدأ بثلاث طلقات، هذا فيما إذا كان الزواج زواج رغبة، أما إذا كان زواج تحليل فهذا وجوده من عدم. وقال الليث عن نافع أنه قال كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، إن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. ثم أورد البخاري رحمه الله في ابن عمر أنه سئل عن طلاق ثلاثا قال لو طلقت واحدا أو اثنتين فإن سلم أمرني بذلك، من سئل هذا أمره بأن يطلق طلاقا شرعيا وذلك بطلقة واحدة، لأنه أمره بأن يطلق طلقة واحدة. حتى تنكح زوجا آخر، المقصود من هذا ذكر التحريم عليه إذا طلقها ثلاثا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لأن فيه ذكر التحريم وتحريم المرأة وأنها تحرم على الرجل في بعض الأحوال، وهما إذا كانت قد طلقت ثلاث طلقات ثم لم يتزوج أو كل ما توقع واحدة ولكنها خرجت من العدة لأنها قد جيبية وقام عليه إلى الزواج أو ثلاثة طلقة ثانية أيضا لأنها مجهولة لأن هم هون أنا والله عز وجل أقول يا طلاق مرتان إن كان معروفا بالسنة العدة ثم بعد ذلك إن طلقها فلا تحل عيان طلقة ثالثة الطلقة الأولى والثانية هي بيد أو يمكن معهما البقاء في الآية الثالثة فإنه لا سبيل إلى البقاء حتى تجعل زوجا آخر ثم يطلقها ويكون ذلك بزوج آخر وليس سبيل ثم بعد ذلك ينجح الزوج الأول عن زوجها من جديد فيستأنف ثلاث طلقات من جديد. قال لك الله حدا وطلقتين مع بعض؟ لا يشرع أن يكون طلقتين مع بعض لأن هذا الوقت الواحد فلما أعزاز الله عليه وسلم أراد لهذا ابن عمر بن الخطاب أراد لهذا الطلاق الذي يمكن معه الإبقاء على الزوجة ما أمره بأن يكون طلقتين إنما ابن عمر بن الخطاب أراد أن يبين الشيء الذي معه حل والشيء الذي معه حرمة الأولى والثانية معهما العلم لأنهما رجعيتان ومدان والمطلق الأول والمطلقة الرجعية هي في عصمة الزوج حتى تخرج من العدة فإن خرج من العدة صارت تجريبية أما الثالثة فإنه لا سبيل له إليها إلا بعد أن تفعل زوج آخر ويقرها ويجمعها قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدى فلم تصل منه إلى شيء تريده فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدى ولم يحرمني إلا سنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل بزوجي الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين بزوجي الأول حتى يسوق الآخر عسيلتك وتسوقي عسيلتك. في حاجة أن الله أيضا دال على ما دل عليه حديث عمر بن الخطاب في ذكر حرمة حق من طلق ثلاثة إن يرجع ويحرم عليه خصوصا كان حرام عليه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل خالد أن طلقه مما حصل لها أن يكون عند زوج طلقها وأن زوج غير آخر وأنه ليس ما هو إلا مثل الهدى ولم ينبت الحروف وأنه ما قرب غير مرة واحدة لم يصل منها إلى كريم أبا حل لزوجي الأول أن الناس حرام عليه لأن حرام عليه بأن طلق ثلاثة وهو يعني فتى طلاقها وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلي حتى تلوك الحيرة ويلوك الحيرة إنما يتشاهد من قولها أبا أحل لزوج الأول وقول من رسول الله تحليه يعني أنه حرام عليه لأنه قد طلق ثلاثا ومن طلق ثلاثا لا تحل له زوجته أن يرجع إلى زوجته إلا إذا تزوجت ووطأها زوجها الثاني Thank you. قال باب لمن يحرم ما احل الله لك. وقال حدثني الحسن بن الصفاء انه سمع الربيع بن نافع قال حدثنا معاويه عن يحيى بن ابي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير انه اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول اذا حرم امراته ليس بشيء فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وقال هذا الكلمة قول الله عز وجل ما أحل الله له وأورد فيه هذا الكلام عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إذا حرم الرجل المرأة يقول ليس بشيء يقول هذا ليس بشيء يعني أنه لا يقع الطلاق وإنما يكون أمر جميل. والمقصود قوله ليس بشيء انه لا يقع لكن يعني كما تقدم عن الحسن انه قال بيده اذا كان له الطلاق فانه يقع لانه وجد طلاق من غير طريق ومعه نيه فيقع الطلاق لكنه اذا لم يرد طلاقا ان اراد يمينا فان تكون كفاره ولهذا قال اللهم إلا من يكون نوى طلاقا بهذا التحريم فيقع طلاق بالنية لأن يعني لفظ التحريم هذا لفظ ليس بصريح في الطلاق فإذا قرن معه النية حسب الطلاق مثل الألفاظ الأخرى إذا قال يدعي بأهلك فيقصد الطلاق وقال أنت برية وأنت برية وأنت نزل بزوجة وأنت على علاقة بك أما إلى ذلك من الألفاظ المحتملة إنه في هذه الحالة يكون معنية طلاقا. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصفاح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سمع عطاء أنه سمع حميد بن حميد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فالتقت إني أجد منك ريح مغافير فسل مغافير فدخل على إحدى عمر فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا. هذا الحديث يتعلق بالترجمة وهي حين تحرم ما أحل الله لك فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه النهار ويقرب من الواحدة منهن إلا أنه لا يجامع إلا صاحبة النوبة صاحبة اليوم الذي على حساب القتل الذي كان يصيبه في الله على مسلمين المسائل كان يدخل على زينب بنت جحش وكان عندها عسل فيشرب منه فتوقعت عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما هي قالت عائشة وحفصة أي واحد منهن يدخل عليها فهي تقول له إنك شربت الربيع أو تحتاج الربيع أو إن تدرك ريح الربيع والربيع المقصود بها الشيء يكون في بعض الشجر يعني فيه حلاوة بطعمه ورائحته ليست جيدة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن لا يظهر منه رائحة غير طيبة ويحب الرائحة الطيبة وذلك أن هذا ما كان يحبه وكذلك يكون جبريل يأتي إليه فيكون على رائحة طيبة لما وطأك قالك هذا الكلام خشي أن يكون فيه رائحة كما شارك إليك فقال لن أعود إليك أو لن أشربه مرة أخرى فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات فقال ما أحب الله لك لأنه منع من أن يقول ذلك أن يشرب من ذلك العدل الذي كان عند زينب بناء على ما حصل من عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما مما ذكر ذاه من أنهما يجدان ريحا وغابير وهو يعني شيء يكون في بعض الشعر البر طعمه حلوة ورائحة فيها شيء من الغابير قال حدثنا مروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ودخل على حفصة بنت عمر فاختبث أكثر ما كان يحتمل فغرت وسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها حفة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربا وقلت أما والله لنحتالن لك وقلت لجودة بنت سمعة إنه سيدنو منك إذا دنا منك فقولي أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا وقولي له ما هذه الريح التي أجد منك فإنه سيقول لك سقتني حفة شربة عسل وقولي له جرست نحله الغربة وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية ذلك قالت تقول قولا فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك فلما دنا قالت فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك فلما دنا منها قالت له سودة يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قالت فما هذه الريح التي أجد لي قال سقتني حفة شربة عسل فقالت جرست نحله الغرفة فلما دار إلي قلت له نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك فلما دار إلى حفة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي فيه قالت تقول سودة والله لقد حرمناه قلت لها اسكتي حديث آخر وقصة أخرى، وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها علمت بأن فخرة أهدي لها ترك فيها عدل، وكان تكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فطلبت من حملة سلمة بن صفية بنت قيس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه إذا دنم واحدة منهن أنها تقول لهن تجد يعني ريح مغادير، وأنه إذا قال أنه شرب عدلا فتقول جرست نحله والعرفب، صار هذا نتيجة لرعي النحل يعني من هذا الشجر نقلت تلك الرائحة إلى العدل بسبب رعي العدل النحل من ذلك الشجر الذي فيه هذه الرائحة الذي فيه كريهة. فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى زوجة، ولما وقف بالباب أرادت أن تبادر وأن تقول هذا الكلام الذي قالت لها عائشة فرقا منها يعني خوفا منها، لأنها كانت تخاف منها لو لم تنفذ، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتخشى أن يحصل منها شيء يكون في نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء بسببها، فبادرت إلى أن قالت هذه المقالة التي أمرتها بها. وكذلك عند خديجة، كذلك عند عائشة، ولما رجع إلى حفصة أرادت أن نسقيه من المحلات قال لا حاجة لي فيه، لأنه خشي أن يكون هذا الذي قالت أمها بالمؤمنين الثلاث من وجود الرائحة أن يكون صحيحا، وهو كان عليه الصلاة والسلام حريصا على إلى أن يكون معه إلا رائحة الطيب. في هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعرف هذا التدبير وهذا التواصل لم يعلن ذلك على الرسول حتى امتنع، قال انه لا يشبه العدل، ليس من العدل خشيه ان يكون في رائحه، كما قال ذلك ام هذا المؤمنين الثلاث عائشه وزوجه وصفيه رضي الله تعالى عنهن وارضاهن. ثم لما علمت زوجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي فيه ندمت، قالت منعناه يعني كنا سببا في منعه، مع انه على الاقل كان يحب العسل ويحب الحلوى، ومع ذلك تيسر له هذا العسل، وكنا سببا في منعه، فقالت منعناه يعني كنا نحن السبب في هذا. فقالت لها عائشة اسكتي لا تكلم بهذا الكلام حتى لا يظهر حتى لا ينتشر. المقصود من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو منع من أن يأكل هذا الذي كان يعطي إياه ويشرب هذا الذي كان يعطي إياه، ومنع منه وتركه وسأله المقصود من إيراد الحديث الذي في هذا الباب الذي هو باب الأسباب حديث الله حفظه الله له وسلم الرجل الوسط. قال باب لا طلاق قبل النساء. وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح، ويروى بذلك عن علي رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن زبير والحاكم وسالم وقاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامل بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن زبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن خليل والشعبي ان هذا مطلب. عمل هذه الترجمة ولم يرد فيها حديث وإنما أورد فيها آية التي فيها أن الدلالة على التحريم يكون بعد الزواج. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن يكون بعد النكاح. ثم أيضا الطلاق كما هو معلوم هو حل عقدة النكاح، ودائما أن عقدة النكاح لم توجد فلم يكن هناك مجال للحل، بل الحل بعد أن يوجد العقد، بعد أن يوجد العقدة يعني يمكن أن يأتي حلها. أما تحل قبل أن تعقد، الحل قبل أن تعقد فلا. ثم أورد البخاري رحمه الله آثارا عن 25 من الصحابة والتابعين وأتباعهم كلهم يقولون بأنه لا طلاق إلا بعد الزواج، لا طلاق إلا بعد النكاح. فهذا العدد الذي أشده البخاري رحمه الله وذكره وهو 25 شخصا كلهم يقولون بهذا القول الذي هو متفق مع ما جاء في هذه الآية. ولم يذكر سوى الراجح الذي طبيعه هو ذلك يدل عليه الآية وذكر فيها خلاف بين العلماء أنه من قال بأنها لا يحصل طلاق إلا بعد الزواج بعد النكاح. معنى هذا أنه إذا وجد الطلاق قبل النكاح فإنه لا عبرة به سواء كان ذلك عاما أو خاصا. فإن قال أي امرأة أن تزوجها فهي طالق أو قال إن تزوجت فلانا فهي طالق فإنه لا يقع طلاق لا في حال التحريم ولا في حال التحريم. القول الثاني يقول بأنها تطلق مطلقا سواء كان عاما او خاصا، وهو عكس هذا القول الذي ذكره البخاري واستدل عليه بالايه وذكر انه قول 25 من الصحابه والتابعين ومن تبعهم. القول الثالث يفصل بينما اذا كان خصص بان قال ان زوجت فلانا فهي طالق قالوا فتطلق. أما إن عمنا بأن قال أي امرأة تزوجها فهي طالق قالوا فإنها لا تطلق لهذا، لأن هذا يعني يقصد أنه لا يتزوج أبدا وأنه لا يحصل له زواج أبدا. إذا قال أي امرأة تزوجها فهي طالق معنى أنه يعني يقطع الطريق على نفسه ويمتنع من الزواج مطلقا. أما إذا قال تزوجت فلانة جدها وسماها وعلمها فإنها تطلق إلى تزوجها تزوج وجه الطلاق. وقول الرابع توقف في الحكم فلا يبد لا في هذا ولا في هذا. وقول الراجح هو الذي صدر عليه البخاري وجدل له بالآية وذكر أنه قول 25 منهم ابن عباس وعلي والبقية هم من التابعين ومن أتباع. لأن بعضهم عنده شيء من التقليد، لأن بعضهم جاء عنه التقليد بعضهم جاء عنه مثل الجراءة والخلاف، والكراهة محمولة على خلاف الأولى لا أنه على أنه حرام. يقول الكلام على أنه إذا وجد الزواج يرضى، يعني على قول بأن الزواج يرضى، لكن على على على قول الذي رجح البخاري هذا الكلام ما له خير، هذا الكلام يقول حائض رتب عليه شيء بل هو يتجوز ما شاء ولن يقع ولا يقع طلاق من يرضى. المهم ان يجب الطلاق بعد الزواج، اذا نكحت المؤمنات ثم طلقت الزواج، يعني معناها طلاق ياتي متى؟ بعد الزواج. هو مطلقه، يعني تزوجت فلان فيطالق او اي امراه تزوجها فيطالق، يعني بمجرد العقد انها مطلقه. قال باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. يعني في وقع حصل استفتاء فيها وكان الجواب يعني من المنع ومنه قال وقال حفر هو حفر السجة لماذا الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب الأقلاب قال باب إذا قال لامرأته وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم عليه السلام إسارة هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل. من هذا الترجمة هو أن الرجل إذا قال وهو مكره لولده وهذه أختي ويقصد أنها أخته بالإسلام فإنه لا شيء عليه بذلك، لا يكون ظهارا ولا يكون يعني يترتب عليه أضرار، بل يعني بل لا يترتب عليه شيء، لكون قال أن عرفته لا يكون بذلك مظاهرا، وإنما المقصود من ذلك أن أخته بالإسلام، أن أخته بالإسلام. والذي ينبغي هو التجنب هذا الكلام في حال السعة، وذلك لما فيه من الاحتمال الظهار، ولكن عندما يأتي الكبار أمورا يتصرف فيها فإنه لا يترتب عليه مضرة ما دام أن القصد معروف وهو أنه يريد على قوة الإسلام. فأورد البخاري رحمه الله جزءا أو قطعة من حديث مرور إبراهيم الخليل عليه السلام وزوجته سارة على أرض جفار، وقيل له إنه مر أو جاء بأرضك امرأة أنها لا تصلح إلا لك وأنها فيها جمال وفيها وفيها، فطلب الإتيان بها إليه وأتي بها إليه كما تبقى المرء فمد يده إليها فقبض الله تعالى يده، يعني الحديث تبقى المرء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن المقصود من هذا أنه قال يعني أنها أنه قال أخته أنها تقول أنها تؤيدك على ذلك، وقال أنه ليس على الإسلام هو إلا وأنا وأنتي، يعني فأنت أختي في الإسلام أين أو قبل. إذا قال إذا قيلت مثل هذه العبارة المقصود منها على المقصد أنه لا يترتب عليه مضرة، بخلاف ما لو قالها ويريد التحريم أنها تكون عليه كأخته يوجد كأخته أو كأمه، فهذا هو الخطأ الذي ذكره الله عز وجل في سورة المجادلة وأنه يترتب عليه كفارة وهي عتق الذي فيها تبلد بالعيد فإن لم يجد فهي كفارة، فإن لم يجد فهو ينبغي ولا يستطع من المسكين. قال باب الطلاق في استغناء إذا كانت حرية ليست بلا زوج فإنهم العادة عندهم أنه لا يصار إليها إلا عن طريق حبها وعن طريق الزواج. أما إذا كانت ذا الزوج فإنه يكون تصلب ويكون الارتباط ويكون الحسد والمنافسة. ولذلك ذكر بأنه يكون مخطئ لا يعلمون بأنها زوجة لأن هناك زوجة يعني يكون فيها سبيل إلى أن يحصل العدل والمصالح. أما إذا كانت يعني ليست بلا زوج وإنما هي سرية فهذا يتوقف على خطأ وعلى طلب وعلى حاضر. هذا هو المعتاد عندهم وهذا هو السبب الذي جعله يقول إن في أختي إلا لو كان الأمر أنه يتعدى عليها مطلقا لا فرق من تكون أخته وأن تكون زوجة نتيجة تكون واحد. لكن كونها يقلل من أخته يعني وهي زوجة حتى لا يفقى بأنها زوجة لأن التعدي إنما يكون على الزوجين. قال باب الطلاق في الإغلاق والسرد والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وقال الشعبي لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما لا يجوز من إقرار المكفر وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أبك جنون. وقال علي فقر حمزة مواطن شاذبي وطبق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة إذا حمزة قد سمت مخمرة عيناه. ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سمت وخرج وخرجنا معه. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران صلاة. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكرة ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق المنجم. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرط. وقال نافع طلق رجل امرأته المدة إن خرجت. وقال ابن عمر إن خرجت فقد سدت منه قل إن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا تسأل عما قال. وأخذ عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن تم أجلا أو أراده. وأخذ عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك ديته. وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل كبر مرة فإن استبان حملها فقشانت منه. وقال الحسن إذا قال اشتقي بأهلك نيته. وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري إن قال ما أنت لامرأتي نيته فإن نوى طلاقا وهو ما نوى. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبيح وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المحمود. قال باب الطلاق في الإغلاق والسرد والسكران والمجنون وأمرهما. باب الطلاق في الإغلاق والسرد والسكران والمجنون وأمرهما والخطأ والغلط والنسيان والغلط والشرك وغيره. يعني هذه ترجمة المفروض منها يعني الأمور التي تعتبر يعني بالطلاق هو ما يلاحظ فيه العقل يعني يكون هناك عقل يكون هناك اختيار يكون هناك ذكر يكون ذاكرا غير ناس وأن يكون يعني غير مخلص لأن يدخل في ذلك ولما يقصد ذلك ولم يرد ذلك. إذا هذه الترجمة تشتمل على هذه الأمور ذكر فيها بعض الآثار تحقق في بعض وفي هذه بعض الأمور كذلك أشار إلى بعض الأحاديث. قال قال باب الطلاق في الإغلاق باب الطلاق في الإغلاق الإغلاق حقية في الشيخ ومن قال أنه مقصود به الإيقاع ومن قال أنه الغضب الشديد الذي لا يعقل معه الذي يستولي على الإنسان فيغيب بشدة الغضب عقله ويكرهي بقوله يقرا ويلجا الى ذلك فانه لا يقع له طلاق على الراجع من اقوال اهل العلم اذا كان الانسان قبلها بالمغرق ومطمئن قلبه بالايمان فانه لا يقع له ذلك حتى يعتبر ذلك وكذلك اذا قبلها على الطلاق انه لا يقع لانه من باب اولى اذا كان المغرق ما يظلم الانسان به لا يترتب على ذلك يعني كفر ما دام انه مؤمن بقلبه الايمان في تواضع قلبه ولسانه على كفر فانه بمجرد لسانه رجاء واكراها وكذلك الطلاق وكذلك السحران ذلك لانه يعني ليس له عقل ومع العقل ومع وجود العقل والمجنون الذي ليس عنده عقل انه لا يصح له طلاق والمجنون يعني امر السحران والمجنون ما يتعلق بأحوالهما والغلط والنسيان غلطا للخطأ يسقط لسانه يعني يقول يريد ان يقول كلمه فيسقط لسانه الى كلمه الطلاق وهنا اراد الطلاق وانما سبق لسانه فكذلك وكذلك النسيان كونه غير ذاكر لانما قال هذا يعني في حال النسيان فمثل هذا لا يقع وقد ذكر بعد ذلك عن النسيان قال كلا فلا يتعقل من نسينا وقعنا عندما يحصل من الخطأ والنسيان فإنه مختفر بل من شرط ذلك أن يكون عن ذكر وعن عقل وعن اختيار فالغلط والنسيان يعني في الطلاق والشرك وغيره لأن الإنسان الذي حصل منه كلام يعني بالشرك يعني هذا على سبيل الخطأ وهو جاهل يعني غير ذاكر أنه لا يؤثر يعني لا في الطلاق ولا في الشرك ولا في غير ذلك من الأمور لأن من شرط لهذا الخطأ من شرطه نية وأن يكون الإنسان عالما ذاكرا يكون عالما ذاكرا لا مخطئا قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى قلنا الأعمال بالنية لكل امرئ ما نوى هذا قطعا من حديث عمر بن الخطاب الذي هو أول حديث في البخاري أورده في مواضع أورده في مواضع من الصحيح لا بد من النية ومعلوم ان المخطئ غير ناوي انه سبق لسانه كذلك النادي أيضا كذلك غير ناوي، فإذا العبرة لابد فيها من النية والأعمال بالنية، ولكل ما نرى. قال وكان الشعبي فيما تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا يدل على ذلك، يدل على عدم المعاملة في الخطأ والنسيان، قال وما لا يجوز بالتكرار الموجب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسه أجل الجنود، وقال عجيب فقر حمزة الخواصر الشاربية، فطلق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، إذا حمزة قد كمل مقصرة العينان. ثم قال حمزة أم أنتم إلا عبيد لأجل؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سمع وخرج وخرجنا معه. قال وأنه لا يعتبر طلاقهم ولا يعتبر إفراغاتهم، لأنه لا عقل لهم، لأنه لا عقل لهم ولا يعتبر. ولهذا إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أنه قد لنا، فقال وأني مجنون، فدل هذا على أن الإنسان مجنون لا يؤاخذ بما يقوى منه. وكذلك الإحرام لما كان بطر حواصر أخي ربيع ومن العراق، وكذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان حمزة مع جماعة لبيت، فجبروا أنه جاءه بطر الحواصر وجبل على الأزمة، ذلك بالحال كبره، فجاء علي رضي الله عنه وأرضاه ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غير وجه وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لتكرار الطلاق. هذا ليس عن ما تقدم، وهو أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وأن مجنون لا طلاق له، والسكران لا طلاق له، لأن هذا مجنون يعني حصل له بعقل. أما السكران هو الذي سعى إلى أن يكون مجنون المجانين، عمل على أن يكون في حكم المجانين. لهذا يقول ابن الوردي رحمه الله في قصيدة إسلامية يعني فيها فوائد وفيها حكم، كان من جملة ما قاله فيها يدم الخمر وشربها أن الذي يقدم عليها أعطاه الله تعالى العقل، وهو يسعى بأن يكون في جملة المجانين في فعله وكسبه واختياره. وكيف يسعى في جنون العقل؟ يعني إنسان ضعف عقل كيف يسعى إلى أن يكون من المجانين؟ إنسان ضعف عقل ثم يسعى إلى أن يكون جملة المجانين، كيف يكون هذا؟ إن هذا بغاية السوء، أن الإنسان يمنحه الله نعمة عظيمة يكفر هذه النعمة ويسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، كيف يسعى في جنون العقل؟ طلاق المجنون وطلاق السحران الذي ألحق نفسه بالمجانين لا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السحران والمستقران ليس بجائز. طلاق السحران والمستقران ليس بجائز، لا يعتبر ولا يقع، السحران لعدم عقله والمستفرة لأنه ألجأ إلى هذا، وإذا كان الله تعالى عذر من نطق بكلمة الكفر مع إقرار قلبه بها وتكونها من قلبه عدم مواقعة القلب باللسان وكذلك الطلاق. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يجوز صلاة الوتر. قال عقبة بن عامر: لا يجوز صلاة الوتر للإنسان الذي يتعدد نفسه الطلاق، فإنه لا يقع الطلاق حتى يوجد الكلام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فقد تجاوز بأمتي ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم وتعب. مجرد حديث النفس كونه يعني ينوي أن يطلق ويعزم في قلبه أن يطلق لا يقع بذلك الملاق حتى يتلقف أو يكتب، لأن الكتابة عمل، لأن الكتابة عمل لا يقع بها الملاق. يقول: لأمتي ما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. يجي الكلام أو كتب الطلاق، كتب الطلاق بخطه وإن لم يتلقى بلسانه ويقع، لأن هذا عمل من أعماله. والله عز وجل يقول: ولو رسول الله كان يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدث في أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وقال الله: إذا بدا للصلاح فله شرط. وقال عطاء: إذا بدا للصلاة فله شرط. سبق أن الإشارة المحرر الحي أنه سبق لذكرها فيما مضى وراجع. وقال نافع: صلح رجل امرأته البتة إن خرجت. وقال ابن عمر: إن خرجت فقد سدت إن وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال نافع: صلح رجل امرأته البتة إن خرجت. وقال ابن عمر: إن خرجت فقد سدت إن وإن لم تخرج فليس بشيء. صلح رجل امرأته البتة وقال ابن عمر: خرجت فقد سدت إن يعني يقع انك الشيء الذي تذكر به، وان لم تخرج فانه لا يقع لان حصل شيء، لان هذا الشيء بنى على خروج وعلق على خروج، فان وجد الخروج ترتب عليه ما علق عليه، وان لم يحصل فانه لا يترتب عليه شيء لانه ما وجد الذي علق فلا يوجد ما علق عليه. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن تم أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا. قال انه يسأل ويرجع الى من رفع عقد عليه، اذا كان اراد اجلا ومضى ذلك الاجل فانه يعتبر ما نواه، اذا كان نوى اجلا فتبين يرجع الى دينه الى يعني ما في قلبه من النية عندما قال هذا الكلام، إذا كان وجد شيء وعندما تكلم بهذا الكلام يقصد يعني مدة معينة ويقصد مدة معينة فإنه إذا امتنع يعني خلال هذه المدة وإذا حصل هذه المدة خلص ولم يحصل عن هذا فإنه لا يترتب على ذلك الشيء. قال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك من جدي. قال إبراهيم: قال لا حاجة لي فيك وقال زوجته في إبراهيم يتوب، كان يقول إنها كناية عن الطلاق وأراد الطلاق إنها تطلق، لو كان يعني لا يقصد هذا فهو معتبر نيته. وهذا مثل الذي تقدم في إذا قال يولي من الحرام وقال حاجة لي فيك، يعني إنه إن طلاق نوى طلاق يقع وإن لم يكن قد أخذ فإنه لا يقع. وكذلك هنا قال في زوجته لا حاجة لوجودي فإنه يعتبر نيته لأنه هو طلاق مع هذا اللفظ المحتمل وقع الطلاق وإن لم يكن قد أخذ. وطلاق كل قوم بلسانه. وطلاق كل قوم بلسانه. لا يلزم أن يكون يعني بالله العظيم، بل يعني إذا طلق العجمي وأراد الطلاق بأي لفظ يدل عليه فإنه يعتبر طلاقه، لأنه ليس من حق الطلاق أن يكون باللغة العربية، وأن يكون بلفظ هذا. فإنها يمكن أن يكون كل طلاق بلسانه، قد يكون العجمي لا يعرف معنى كلمة الطلاق باللغة العربية، وقد يعني لو قيلت له لا يدري ما معناها حتى تفسر له حتى تبين. بينما طلاق القوم بلسانه. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت خالق ثلاثة يغشاها عند كل طهر المرأة فإن استبان حملها فقد بان السجن. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت خالق ثلاثة يغشاها عند كل طهر المرأة فإن استبان حملها فقد بان السجن. إذا قال لزوجه إذا قال لزوجته إن حملت فأنت خالق ثلاثة قال يغشاها عند كل طهر المرأة حتى يتحقق يعني هل احمل او لا تحمل، فان حملت تخطا